بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، وقفنا عند قوله قال: حول صوته الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نصلي عليه، كلما قرأنا عن خصلة من الخصال نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: كان صوت النبي صلى الله عليه وسلم على غاية من الحسن، وقد أعطاه الله تعالى قدرة على الإسماع وبلوغ صوته المسافات الشاسعة والأماكن الواسعة التي لا يبلغها صوت غيره. نعم، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم، قد أعطاه الله تعالى قدرة في الإسماع وبلوغ صوته صلى الله عليه وسلم المسافات الشاسعة والأماكن الواسعة التي لا يبلغها صوت غيره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم أحسنهم وجها صلى الله عليه وسلم وأحسنهم صوتا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، اقرأ الشرح. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج في يوسف عليه السلام: فإذا أنا برجل، أي يوسف عليه السلام، أحسن ما خلق الله، قد فضل الناس بالحسن، كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب، كما في رواية البيهقي والطبراني وابن عائز، فيحمل ذلك على أن المراد غير النبي صلى الله عليه وسلم. غير النبي صلى الله عليه وسلم، فضل الناس غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكما قال هو عليه الصلاة والسلام: وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا صلى الله عليه وسلم. نعم. ويؤيده القول بأن المتكلم لا يدخل في عموم خطابه. نعم. ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم: فإذا هو، يعني يوسف، قد أعطي شطر الحسن. قال ابن المنير: المراد أن يوسف أعطي شطر الحسن الذي أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، قال ابن المنير: المراد أن يوسف قد أعطي شطر الحسن الذي أوتيه نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، فإذا نبينا الأعظم عليه الصلاة والسلام هو أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. نعم، صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء: والتين والزيتون، فلم أسمع صوتا أحسن منه صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى أبو الحسن بن الضحاك عن جبير بن مطعم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم حسن النغمة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أم معبد المتقدم: كان صلى الله عليه وسلم في صوته صحل. نعم، كان في صوته صلى الله عليه وسلم صحل كالبحة، يعني وأن لا يكون حادة الصوت صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان صوته صلى الله عليه وسلم يبلغ حيث لا يبلغه صوت غيره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق في خدورهن. صلى الله عليه وسلم يخطب في المسجد وصوته وصل إلى البيوتات وإلى داخل البيوتات التي فيها العواتق التي يجلسن في البيت ولا يخرجن من الغرفة. نعم. رواه البيهقي قال: والعواتق جمع عاتق، وهي الشابة أول ما تدرك، وقيل التي لم تنفصل عن والديها ولم تتزوج وقد أدركت وشبت. وأما الخدور فجمع خدر وهو الستر، ويطلق على البيت إن كان فيه امرأة وإلا فلا. نعم، وإلا فلا، يعني إذا لم تكن فيه امرأة لا يقال له خدر. نعم، أما إذا غرفة فيها امرأة يقال خدر. نعم. وإنما خصهن البراء بالذكر لبعدهن واحتجابهن في البيوت، فسماعهن صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وهن في خدورهن آية دالة على قوة صوته صلى الله عليه وسلم وبلوغه حيث لا يبلغه صوت غيره صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عبد الله بن معاذ عبد الرحمن بن معاذ التيمي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا. الله أكبر، وهم في منازلهم يسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت هناك إذاعات ولا مكبرات للصوت. نعم. فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فوضع أصبعيه السبابتين ثم قال: ارموا بحصى الخزف. ارموا بحصى الخزف. نعم، يعني الحصى التي ما بين الفولة والحمصة مقدارها، ارموا بحصى الخذف. نعم، صلى الله عليه وسلم. يعني لا يبالغ، بعض الناس ربما أخذ حجرا ورمى به، هذا لو أصاب إنسان ربما قتله. لا، إسلامنا فيه لطف. نعم، الحصى التي ترمي بها بقدر أكبر من الحمصة وأصغر من هذه الفولة البلدية، يعني بقدر الفولة المصرية كما كان يقول شيخنا الشيخ عبد الرزاق رحمه الله ورضي الله عنه. نعم. وروى أبو نعيم عن السيدة عائشة رضي الله عنها. نعم، وروى أبو نعيم عن السيدة عائشة رضي الله عنها. نعم، رضي الله عنها قالت: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر فقال للناس: اجلسوا. فسمعه عبد الله بن رواحة وهو في بني غنم فجلس. نعم، وهو في بني غنم فجلس مكانه. نعم، بمعجمة مفتوحة فنون ساكنة غنم. نعم. بطن من الخزرج، غنم بطن من الخزرج. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المسجد يوم الجمعة: اجلسوا. عبد الله بن رواحة كان في مكان بعيد وسمع صوته فجلس، امتثل الأمر. نعم. قال: فجلس مكانه، وهذا مبادرة في امتثال أمره صلى الله عليه وسلم. يعني هو ليس في المسجد، وما كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب من في المسجد، لكن امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج المسجد. نعم. قال: مع أنه ليس مأمورا بذلك. نعم. لأن أمره صلى الله عليه وسلم موجه للحاضرين للخطبة بالجلوس، ولكن كمال الأدب يقتضي ذلك. اللهم جملنا يا ربي ذلك وأكرمنا بكمال الأدب. نعم. فانظروا أدب الصحابة معهم صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى ابن ماجه عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: كنا نسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل عند الكعبة وأنا على عريشي، أي على سريري. الله أكبر، يعني في بيتها وعلى سريرها والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عند الكعبة وتسمع صوته صلى الله عليه وسلم. نعم. فسماعها ذلك وهي داخل بيتها البعيد عن مكان القراءة دليل على أن صوته الشريف صلى الله عليه وسلم كان يبلغ مكانا لا يبلغه غيره، فسبحان من خصه بالخصائص الكبرى والآيات العظمى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، حلاوة منطقه صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حلو المنطق صلى الله عليه وسلم، حسن الكلام صلى الله عليه وسلم. إذا تكلم أخذ بمجامع القلوب صلى الله عليه وسلم. وسب الأرواح والعقول صلى الله عليه وسلم. وكان إذا تكلم يخرج النور من بين سناياه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم، كما تقول يعني إسنان فرق أهل الشام يقولون. نعم، إذا تكلم ريئ كالنور يخرج من بين سناياه. نعم، صلى الله عليه وسلم. وعن أبي، نعم، ريئ هذا الأفصح، يعني الأفصح أن تقرأ هكذا كما قرأها الحبيب، ريئ على وزن قيلة. نعم، وقرئ رؤيا أيضا. نعم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعن أبي قرصافة أنه قال: لما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأمي وخالتي ورجعنا من عنده منصرفين، قالت لي أمي وخالتي: يا بني ما رأينا مثل هذا الرجل أحسن منه وجها صلى الله عليه وسلم ولا أنقى منه ثوبا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا ألين كلاما صلى الله عليه وسلم ورأينا كأن النور يخرج من فيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالكمالات كلها اجتمعت بسيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ربما الإنسان يشتهر في خلق من الأخلاق، يعني فلان مضرب مثل في الشجاعة لكن ما عنده كرم، فلان كريم ما عنده شجاعة، فلان صادق لكن عنده غش، فلان كذا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعت المحاسن كلها فيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلذلك عندما نقرأ عن هذه المحاسن وهذه الكمالات تزداد محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان يحب، أيها الأحباب، يحب لجماله، يحب لكماله، يحب لنواله، لصفاته الحميدة. فهذه الصفات الحسن والكمالات والجمالات كلها اجتمعت بسيدنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، كما قالت لي أمي وخالتي: يا بني ما رأينا مثل هذا الرجل أحسن منه صوتا وجها ولا أنقى منه ثوبا ولا ألين كلاما ورأينا كأن النور يخرج من فيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نسأل الله أن يعيد علينا من هذه الأنوار، أنوار نبينا السيد الأعظم والنبي الأفخم عليه الصلاة والسلام. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، توفنا على الإيمان والتوبة، وفقنا لاتباع هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا. يا مولانا يا كريم، واجعل ألسنتنا تلهج بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، هذه الصلاة التي تجلب لنا النور والخيرات والبركات والعطيات في الدنيا والآخرة. ألف ألف صلاة